بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة القصص من أول السورة الكريمة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة القصص. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي كريب قال: أتينا عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه فسألناه أن يقرأ علينا طاسين المئتين، يريد سورة القصص، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم من أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت رضي الله عنه. قال: فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا. فافتتح الإمام ابن كثير رحمه الله بهذا الأثر الذي يفيد أن خباب بن الأرت رضي الله عنه أخذ سورة القصص من رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من علماء القرآن، وكان يقول رضي الله عنه: لو أعلم أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. لكن ليست كل سور القرآن أخذها عبد الله من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، بعضها يعني قد يكون أخذه عن بعض الصحابة ولم يأخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فأرشده إلى خباب بن الأرت رضي الله عنه ليسمع منه السورة الكريمة، لأنه تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال: تقدم الكلام على الحروف المتقطعة. الحروف المقطعة في أوائل السور تكلم عنها الإمام ابن كثير رحمه الله في مطلع سورة البقرة، وبين اختلاف السلف في تفسيرها. بعضهم قال هي أسماء لله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال هي ترمز لأسماء الله تعالى، كل حرف منها يرمز إلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال غير ذلك. ومنهم من قال يعني أراد الله تعالى أن يتحدى العرب وأن يخبرهم أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف التي يتكلمون بها، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله، إلى غير ذلك مما قيل. ومن السلف من قال: الله أعلم بمراده. قال: الله أعلم بمراده، وقال يعني هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه وأبى أن يفسرها وجعلها من المشتبهات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ف فتفصيل الكلام على الحروف المقطعة يرجع فيه إلى مطلع سورة البقرة. قال: وقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين، أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن. إذن معنى الكتاب المبين، والمبين وصف للقرآن الكريم يتكرر ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مبين أي واضح جلي كاشف عن حقائق الأمور وكاشف عن علم ما قد كان وعلم ما هو كائن. قال: وقوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قال: كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك شاهد وكأنك حاضر. يعني سبحان الله، القصص القرآني يعني فيه جمال وفيه تصوير للحقائق والوقائع كأنها ماثلة أمام عينيك. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فالله سبحانه وتعالى يقص علينا في هذه السورة الكريمة قصة موسى وفرعون، ويذكر سبحانه وتعالى فيها من تفاصيل أخبار موسى عليه السلام ما لا ذكر له في شيء من السور الأخرى. يعني هذه السورة تميزت تفاصيل كثيرة في قصة موسى عليه السلام انفردت بها هذه السورة الكريمة. ثم قال تعالى إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وتجبر وطغى وجعل أهلها شيعا أي أصنافا، قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. فقسم رعيته وأهل مملكته إلى شيع وإلى فرق، وهذا مما يستعمله الطغاة والظلمة يعني لمصلحتهم أن يفرقوا الشعب أو الرعية إلى فرق وإلى شيع، وكل شيعة أو كل فرقة يعني جعل لها وظائفها ومهامها وما يسمح لها به وما لا يسمح لها. قال: وقوله تعالى يستضعف طائفة منهم، يعني بني إسرائيل من ضمن هذه الشيعة، شيعة أو طائفة من طوائف رعية فرعون وأهل مملكته هم بنو إسرائيل، كان يستضعفهم، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم. يعني بنو إسرائيل في ذلك الوقت كانوا مؤمنين، يعني موحدين يعبدون الله تعالى وحده، فهم خير أهل زمانهم، وبقية رعية فرعون كانوا كفرة وثنيين يعبدون الأصنام ويعبدون فرعون. هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته. فاستضعف فرعون بني إسرائيل، وفسر هذا الاستضعاف أنه سلط عليهم واستعملهم في أخس الأعمال، الأعمال التي يستنكف بقية رعيته وبقية أهل مملكته الذين هم القبط، يعني بقية شعب مصر، فكانوا يستنكفون عن الأعمال التي يكلفون بها بني إسرائيل، فكانوا يعملون في خدمتهم ويقومون بأعمال لا يستطيعها الآخر، إما استنكافا عنها وإما لما فيها من المشقة الشديدة والجهد الكبير الذي لا يقوى عليه إلا هؤلاء. قال: ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا. بالإضافة إلى ذلك كان يقتل الذكور من ذرية بني إسرائيل ويستحيي النساء، يعني ويبقي الإناث، إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام حين وردت الديار المصرية، وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية، فصانها الله منه ومنعها منه بقدرته وسلطانه. تعرفون قصة بني إسرائيل، قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع جبار مصر، القصة في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة، وخلاصتها وخلاصة القصة أن إبراهيم عليه السلام يعني حين ذهب مع سارة زوجته ذهب معها إلى مصر، وكان جبار مصر ملك مصر وكان من الجبابرة الطغاة، كان قد وضع يعني حرسا وشرطا على مداخل البلد، ووضع يعني نظاما أنه لا تدخل امرأة حسناء تدخل البلد، يعني إذا دخلت امرأة حسناء يبلغونه عنها، فإن كانت مع أخيها أو أبيها أو كذا يتركها، وإذا كانت مع زوجها يأخذها ويتخذها جارية له، يأخذها من زوجها. فكانت سارة يعني دخلت مع زوجها إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام قال لسارة لما أرادوا يعني دخول البلد، قال إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الله عز وجل. يعني قال قولي لهم إذا سألوك قولي هذا أخي وأنا أقول هذه أختي، حتى يعني يتمكن من العبور من غير أن تؤخذ. وكانت هذه إحدى الكذبات الثلاث التي كذبها إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة. إبراهيم عليه السلام عندما يطلب الناس منه أن يشفع لهم عند الله فيقول لست لها إني كذبت ثلاث كذبات، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذات الله يعني في سبيل الله، وهذه واحدة منها، وكانت تعريضا يعني هي ليس هو سماها كذبة لكنها يعني هي من باب التعريض، يعني قال أنت أختي في الله. المهم يعني أن الملك يعني أخذ سارة وأراد أن يتخذها لنفسه، فكلما أراد أن يمد يده عليها شلت يده، فإذا قال لها اذهبي تحركت يده، فتكرر منه هذا ثلاث مرات، ثم قال لحرسه قال إنما أتيتموني بالشيطان أو بالشيطان اذهبوا بها، يعني حفظها الله تعالى أنه لم يمكن يعني الملك من القرب منها ولا من مد يده تجاهها، فصانها الله منه ومنعها منه بقدرته وسلطانه. يعني نشير إلى تلك القصة، فلما دخل إبراهيم عليه السلام مصر وحصلت هذه الواقعة لسارة، الملك ليس فقط يعني خلى سبيلها بل إيه أخدمها جارية وهب لها هاجر، الملك يعني أعطاها أمة هدية وخلى سبيلها وتركها ترجع إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إن سارة وهبت إيه هاجر لإبراهيم عليه السلام. فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه. يعني من أيام تلك الواقعة في عهد إبراهيم عليه السلام إبراهيم بشر ذريته أنه سيكون من ذريته يعني من يكون هلاك ملك مصر على يديه. فكانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون، كانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون أن بني إسرائيل يعني جدهم النبي إبراهيم عليه السلام أخبرهم أنه سيكون من ذريته واحد منهم على يديه هلاك ملك مصر. فاحترز فرعون من ذلك، أراد إيه؟ أن يحترز من ذلك ولا يقطع حذر من قدر هذا الشيء، يعني قدره الله وقضاه، فلا لا حيلة تنجيه، لكن ظن أنه يعني يمكنه أن يصنع شيئا يتوقى به ذلك الذي قضاه الله سبحانه وتعالى. وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل، قال خلاص كل ذكر يولد من بني إسرائيل اقتلوه حتى لا يوجد إيه؟ يعني غلام من بني إسرائيل يحصل على يديه أو تحصل على يديه هذه البشارة. قال ولن ينفع حذر من قدر، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أجل كتاب. ولهذا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، يعني الشيء الذي كانوا يحذرونه أن أن يكون هلاك فرعون على يد غلام من بني إسرائيل، أراد الله سبحانه وتعالى أن يري فرعون هذا الشيء الذي كان يحذرونه. قال وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، المغارب التي بارك الله فيها هي أرض الشام. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. قال وقال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أورثهم الله تعالى الأرض يعني وملكهم إياها ومكنهم منها. قال أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى عليه السلام، فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخال، مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغالب، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى. عندكم قدرة؟ بعد نسخ قدرة وبعد نسخ قدر نفس المعنى، يعني المعنى واحد في الحنة. قال بل نفذ حكمه، فهو من قدر الله وهو من قدرة الله سبحانه وتعالى. قال بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، هكذا في النسخة عندي، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه. يعني قال لتعلم أن رب السماوات العلى هو القادر الغالب العظيم العزيز القوي الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. واضح؟ يعني سبحان الله الغلام الذي قتل بسببه يعني آلاف الذكور من بني إسرائيل، فجعل الله تعالى هذا الغلام يتربى في بيت فرعون ويأكل من طعامه ويكون مقربا عند فرعون. ثم يقول سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قال ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة. واضح؟ يعني كان يقتل الذكور فظل استمر على ذلك سنوات عديدة، كلما ولد مولود ذكر، يعني كلما حملت امرأة من بني إسرائيل يراقبها ويسكن الجنود والحرس والجواسيس لتتبع الأمر، وأول ما تلد يفتشون وإذا وجدوا المولود ذكرا قتلوا، واستمر على ذلك سنوات، فبدأ يقل الذكور في بني إسرائيل وتبقى الإناث. طيب إذا لم يوجد الذكور معناه أن بني إسرائيل سيفنى نسلهم، وإذا يعني انتهى نسل بني إسرائيل فإن الأعمال الشاقة والأعمال التي تتعلق بالخدمة والأمور التي يستنكف عنها القط لن يكون هناك من يعمل فيها إلا القط. فبدأ القبط يخبرون فرعون بهذا أنه لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة. قلة الأيدي العاملة، يعني التي تعمل هذه الأعمال الشاقة. قال ونساؤهم، فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم لا يعيشون، لأن الشيوخ الكبار في السن سيموتون والغلمان الصغار أنت تقتلهم، ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما يقوم به رجالهم من الأعمال، والنساء من بني إسرائيل لا يمكن أن يقوموا بالأعمال الشاقة التي يقوم بها الرجال، فيخلص ذلك إلينا، يعني يعود الضرر على القبط. فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما، فغير الخطة وصار يقتل الذكور يعني عاما ويبقيهم عاما، وهو حمق منه، يعني إذا كان هو يعني يريد أن يهرب من بشارة إبراهيم عليه السلام أن ولدا من بني غلاما ذكرا من بني إسرائيل سيقتل، إذا صار يقتل الذكور عاما ويتركهم عاما فما الذي يعني ضمن له أن الغلام الذي بشر به إبراهيم سيكون في السنة التي يقتل فيها الغلمان، يعني قتلهم عاما لا فائدة منه. فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها، هارون عليه السلام ولد في السنة التي يتركون فيها الغلمان ولا يقتلون فيها الغلمان، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتلون فيها الولدان، يعني أراد الله سبحانه وتعالى لبيان كمال قدرته سبحانه وتعالى أن يولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان. وكان لفرعون أناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء، فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط، لا يقبلها يعني لا يولدها، يعني نساء بني إسرائيل حكم فرعون وقضى أصدر يعني قرارا أن نساء بني إسرائيل لا يلدن إلا على يد مولدات من القبط، وهؤلاء المولدات من القبط جواسيس عند فرعون ويتأكدون من كون المولود ذكرا أو أنثى ويبلغون يبلغون فرعون وجنوده. قال فإن ولدت المرأة جارية تركناها وذهب، وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا قبحهم الله. يعني عياذا بالله يكون القابلة جاية وواحد معها سكين أو شفرة ينتظر الخبر، فإذا كان المولود ذكرا دخلوا ذبحه، وإن كان أنثى تركوه. هذا في السنة التي يقتلون فيها الذكور. فلما حملت أم موسى عليه السلام به لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها، ولم تفطن لها الدايات، يعني بقدرة الله تعالى يقول لم تظهر عليها علامات الحمل وآثار، فكانت حاملا بموسى عليه السلام ولم يتفطن لها أحد أنها حامل. ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به زرعا وخافت عليه خوفا شديدا، فوضعته بدون حضور قابلة من بني إسرائيل من القط، فضاقت به زرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا. وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، سبحان الله، كما قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، فجعل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه. واصطنعتك لنفسي، سبحان الله، موسى عليه السلام له مناقب عظيمة. فقال لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا. سعيد من أحب موسى عليه السلام طبعا، يعني لأن يعني الله تعالى خلق الناس لأن لا يرونه إلا أحبه، وشرعا يعني الذي لم يكتفي بمحبة موسى عليه السلام محبة طبيعية، ولكن جمع إليها محبة شرعية أنه يحبه لأنه رسول الله ونبي مرسل من عند الله، فهذا هو السعيد. أما من أحبه طبعا فقط فهذا لا ينفعه، يعني الكفار كانوا يرون موسى عليه السلام فيحبونه يعني محبة طبيعية مثل جبلية يعني، لكنهم لا يحبونهم محبة الشرعية التي تنفعهم، فهذا لا يفيدهم بشيء. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني عليه السلام. قال فلما، فطبعا أولى الناس بذلك أمه عليه السلام، يعني لما وضعته فأحبته محبة يعني شديدة زائدة عن المفاد يعني من محبة الأم لولده. قال فلما ضاقت به زرعا ألهمت في سرها وألقي في خلدها ونفث في روعها، كما قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهنا يفسر معنى الإيحاء إلى أم موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى، أن الله سبحانه وتعالى ألهمها في سرها وألقى في خلدها ونفس في روعها. النفس في الروع يعني الإلهام، يعني الشيء يقذف في النفس فتلهمه النفس بأمر الله تعالى. قال وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا، كانت دار أم موسى عليه السلام على شاطئ نهر النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه جعلته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها. فألهمها الله سبحانه وتعالى هذه الحيلة وجعلت تابوتا، والتابوت الصندوق من الخشب يعني، فجعلت صندوقا من الخشب على قدر يعني طفل رضيع، ووضعت فيه فراشا يعني فرشته في أسفل الصندوق وجعلته مربوطا بحبل، وإذا وجدت أحدا يريد دخول بيتها ممن يعني لا تطمئن إليه وتخشى أن يكون جاسوسا أو يبلغ الخبر إلى من يوصله إلى فرعون وملئه، فكانت تضعه في التابوت وتلقي التابوت في البحر. قال: فلما كان في بعض الأيام دخل عليها من تخاف، فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر وذهلت عن أن تربطه. سبحان الله، يعني في يوم من الأيام يعني طرق عليها الباب أحد وهي يعني غير مطمئنة إليه، فتعجلت وضعت موسى في التابوت ووضعته في البحر وجرت بسرعة لتفتح الباب ونسيت أن تربط الحبل، فذهب مع الماء واحتمله، فالماء أخذ التابوت واحتمله حتى مر به على دار فرعون. وفرعون كان كما قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فكان يعني نهر النيل يدخل داخل قصر فرعون، وقصره عن جهتي النهر، والنهر يعني وما يتفرع منه يدخل في قصوره. فالماء حمل التابوت ودخل به يعني في أحد تلك المجال التي تسير في داخل قصر فرعون، فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه. الجواري وجدنا تابوتا دخل إلى القصر، فاحتملنا التابوت وذهبن به إلى امرأة فرعون، وخشينا أن يفتئتن عليها في فتحه دونها. يعني افتأت فلان عليه، يعني انفرد بالأمر واستبد به دونه، يعني فخشينا أن يفتحنا التابوت بغير استئذانها أولا. يعني فوجدنا تابوتا فقبل أن يفتحنه ذهبنا إلى امرأة فرعون حتى يعني يطلبنا الإذن والأمر منها، هل يفتحنه أو ماذا يفعلن به. فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، أيضا لقوله: وألقيت عليك محبة مني. فأول ما نظرت إليه ألقى الله تعالى في قلبها محبته، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها. والله سبحانه وتعالى أراد امرأة فرعون السعادة، يعني كانت نجاتها في عند الله سبحانه وتعالى، وصارت يعني من أهل الجنة ومن فضليات النساء، وضرب الله بها المثل للمؤمنات، يعني آمنت بموسى عليه السلام كما هو معلوم في القصة بعد ذلك، من كرامتها والشقاوة بعلها زوجها الذي هو فرعون. ولهذا قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. صحيح أن امرأة فرعون كانت تغرب لموسى وأمه، هو يعني كان في قرابة قرابة الله تعالى إن شاء الله نبحث فيها حاليا. طيب، قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك، ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. ولهذا قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. موضوع لام العاقبة ولام التعليل. لام التعليل تفيد أن الشخص فعل هذا الأمر ليترتب عليه يعني الأمر الثاني، ليكون نتيجة له وثمرة له. مثلا كقولك: دخلت المسجد لأصلي، فأنت الآن دخلت المسجد وهدفك من دخول المسجد أن يترتب عليه الأمر الثاني وهو أن تصلي. ذهبنا إلى المطعم لنأكل، فأنت ذهبت إلى المطعم والعلة في ذهابك إلى المطعم والدافع إلى ذهابك أنك تريد أن تأكل، لكن لا ملعاكبة، يعني ترتب الأمر الثاني على الأول من غير أن يكون مرادا أو مقصودا لفاعل الأمر الأول، لم يرد أن يترتب عليه الثاني لكنه ترتب عليه من غير يعني أن يكون مريدا لذلك وراغبا فيه. مثلا تقول مثلا هجم علينا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، يعني هم هاجموا بلادنا ليدفنوا فيها، هل كان هذا هو السبب يعني والدافع لهم؟ هم يعني جاءوا لمهاجمة بلادنا، هل كان الدافع لهم والغرض من هجومهم لكي يدفنوا فيها؟ لم يكن هذا هو الهدف الذي يعني قصدوه، يعني هم مثلا هاجموا بلادنا ليسلبوا مثلا خيراتها أو ليتحكموا فيها، هذه لام التعليل، لكن إذا قلت هاجموا بلادنا ليدفنوا فيها يعني هذا شيء ترتب على هجومهم لكنه لم يكن مقصودا لهم. فهنا إذا نظرنا إلى قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، آل فرعون التقطوا التابوت الذي فيه موسى ليكون لهم عدوا، فهل هذا هو كان الهدف من التقاطهم التابوت ليكون لهم عدوا؟ لا، فهذه عقدة. فلذلك الإمام محمد بن إسحاق وغيره من الأئمة قالوا هذه لا معقدة، لكن الإمام ابن كثير رحمه الله وكلام ابن كثير أيضا ذكره قبله الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول يعني إن لام العقدة يعني هي في حقيقتها لام تعليل من جهة يعني فعل الله سبحانه وتعالى، إذا نظرت إلى الأمر من جهة تقدير الله أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يلتقطه آل فرعون ليكون موسى عليه السلام عدوا وحسنا، فهذه هي العلة في تقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني إذا نظرت إلى الأمر من جهة يعني تقدير الله ومن جهة فعل الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قدر حصول هذا الشيء لأجل حصول هذه النتيجة فهي لام تعليل، لكن إذا نظرت إليها من جهة يعني آل فرعون وما قصده آل فرعون فهي كانت عاقبة، يعني لم يكن هذا مقصودا لهم ولا هو كان العلة في فعلها. والمسألة أيضا لها ارتباط بمسألة عقدية، يعني من موضع الخلاف بين الأشاعرة والشيخ الإسلام ابن تيمية ومن على طريقته، هي قضية دفع الغرض عن الله، يعني الأشاعرة يقولون الله تعالى لا يفعل شيئا لغرض، يعني لا يفعل شيئا لأجل شيء ليكون علة له، فدائما في أفعال الله سبحانه وتعالى الأشاعرة يجعلونها لا معقدة، يعني الله تعالى فعل هذا الشيء لأنه شاء أن يفعله لا لأجل يعني غرض أو علة، فيجعلون يعني الأمر لمحض المشيئة وليس هناك يعني، فينفون التعديل ويسمونه دفع الغرض عن الله تعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذا يعني غير صحيح، بل الله سبحانه وتعالى يفعل شيئا لشيء وأفعال الله تعالى معللة، يعني قضية في الاعتقاد يعني لا نقاش بين الفريقين يعني. طيب هنا يقول وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق، وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن، قال الله تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا وناصرا، والله يقول ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب قال وقوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. طبعا القدرية كما درست في مسائل الاعتقاد يعني على قسمين، يعني قدرية غلاة وقدرية غير غلاة. فالغلاة الذين ينفون العلم والكتابة بالإضافة إلى المشيئة والخلق، والقدرية غير الغلاة هم الذين يثبتون العلم والكتابة ولكن ينفون المشيئة والخلق. يعني يقول الله تعالى علم الأشياء قبل حدوثها وكتبها قبل أن توجد، ولكن يقولون لم يشأ الله تعالى يعني حصول المكروه أو السوء أو كذا، ولم يخلقه بل العبد هو الذي خلق فعل نفسه. فهؤلاء القدرية هم غير الغلاة. فأما أهل السنة فيثبتون مراتب القدر كلها، يعني كل شيء يعني علمه الله تعالى وكتبه وشاءه وخلقه، كل شيء بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه. فكون موسى عليه السلام كان عدوا وحزنا لفرعون فهذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو شاء ذلك وأوجده سبحانه. قال وقوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل. فرعون لما وجد هذا الغلام هم أن يقتله وتوقع أن يكون من مواليد بني إسرائيل، وأن امرأة يعني ولدته في هذه السنة التي يقتل فيها الذكور. فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تحاج عنه وتذب دونه وتحببه إلى فرعون، تدافع عنه يعني وتحببه إلى فرعون. فقالت قرة عين لي ولك، فقال أما لك فنعم وأما لي فلا. فرعون عياذا بالله قال أما لك فنعم، هو قرة عين لك يعني تفرحين به وتحبينه، ثم قال عن نفسه وأما لي فلا. فكان كذلك، يعني البلاء موكل بالمنطق يعني كما ورد في الأثر. فهو قال يعني كلمة أن موسى عليه السلام ليس قرة عين له، فشاء الله تعالى أن يكون القدر كذلك وأن يكون موسى عدوا له يعني. فكان كذلك وهداه الله به وأهلكه الله على يديه. وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النسائي أو عند النسائي وغيره، في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فصل فيها قصة موسى عليه السلام يعني كاملة من أولها إلى آخرها بجميع تفاصيلها وأحداثها، فمما ذكره تفاصيل يعني دخول التابوت إلى قصر فرعون وما ترتب على ذلك. قال وقوله تعالى عسى أن ينفعنا يعني على لسان امرأة فرعون، وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسبب. وقولها أو نتخذه ولدا أي أراد أن تتخذه ولدا وتتبناه، وذلك أنها لم يكن لها ولد منه. امرأة فرعون لم يكن لها ولد من فرعون فأرادت أن تتبنى موسى عليه السلام وتتخذه ولدا. كانت عقيم يعني هو عقيم كمان. ورد أن فرعون لم يكن يولد لهم فهي لم يكن لها ولد، بس وإن وضع قيدا قال منه. يعني فرعون كان لا يولد له فلم يكن لها ولد، فأرادت أن تتبنى موسى عليه السلام. قال وقوله تعالى وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة والحجة البالغة، يعني لا يشعرون بما ينتظرهم من أقدار الله سبحانه وتدبيره سبحانه. ثم يقول عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر ثم وضعته في التابوت وأنسيت أن تربط الحبل الذي يحجز التابوت وذهب في البحر، أنه أصبح فارغا أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى عليه السلام. يعني تصوير الله سبحانه وتعالى حال قلب أم موسى في تلك اللحظة، أصبح فؤادها فارغا يعني ليس فيه أي شيء إلا الانشغال بموسى عليه السلام لشدة محبتها له وفجيعتها يعني بذهابه في التابوت. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهم إن كادت لتبدي به أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها. عندي في الحاشية أبو عبيدة، المقصود هنا هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إن كادت لتبدي به أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها. إن كادت لتبدي به يعني رغم خطورة الأمر، يعني كونها تلد غلاما ذكرا في السنة التي يقتل فيها الذكور ولا تبلغ عنه، فهذه يعني جريمة كبيرة، يعني هي نفسها ستعاقب يعني لو أخبرت بذلك عقوبة شديدة. لكن من شدة وجدها وحزنها عليه يعني كادت أن تخبر الناس أنها ولد لها غلام ذكر ووضعته في البحر. لولا أن الله ثبتها وصبرها. قال الله تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها، فقالت لها قصيه أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأنه من نواحي البلد. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب، قال ابن عباس رضي الله عنهما عن جانب، وقال مجاهد فبصرت به عن جنب أي عن بعيد، وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها تريد. كأنها لا تريد عندكم هكذا وكأنها لا تريد تنظر إليه وكأنها، النسخة عندي تريد في بعض النسخ لا تريد. يعني هي تحاول إيه أن تراقبه وفي نفس الوقت لا تشعرهم، يعني هي في حقيقة الأمر هي تريده ولكن تشعرهم أنها لا تريده، يعني لأنها هي لا تريد أن يشعروا بشيء. قال وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه، يعني طلبت منه أن يطلق سراحه ويخلي بينها وبينه، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها سبيل. في دار فرعون عندهم نساء مرضعات، يعني ولدن أولادا ويرضعن أولادهم، فكل امرأة يعني نساء دار فرعون يعني لها لبن وعندها طفل رضيع، أحضر لها موسى لترضعه فلم يقبل منها ثديا وأبى أن يقبل شيئا من ذلك، فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته. فأخذوا الغلام وذهبوا إلى السوق يبحثون عن مرضع، فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. الضمير هنا فبصرت به عن جنب اللي هي أخت موسى، فوجدت أخاها في السوق ويسألون يعني في السوق عن مرضع ترضع هذا الغلام، فعرفته لما رأته عرفت أنه هو أخوها ولم تظهر ذلك، لم تقل إنه أخوها ولم يشعروا بها. قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي تحريما قدريا، وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه، ولأن الله سبحانه جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة، كانت ترضع وهي خائفة وتخشى أن يطرق الجنود عليها الباب ويأخذوه منها، فصارت ترضعه وهي آمنة وهي مكرمة. فلما رأتهم حائرين في من يرضعه قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال ابن عباس: لما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها: وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه. فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعته فأرسلوها. يعني ألهمها الله سبحانه وتعالى أن تجيب جوابا حكيما، قالت: يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فقالوا يعني استجوبوها وحققوا معها، يعني كيف عرفت أن أهل هذا البيت سيكونون ناصحين لهذا الغلام وما علاقة هذا البيت بهذا الغلام؟ فقالت يعني فقط الموضوع أنهم يعني شرف لهم أن يخدموا الملك ويرضعوا ابن الملك فأرسلوها. فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جليلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه وافق ثديها. يعني امرأة فرعون تظن فقط يعني أن امرأة مرضع، وهي كان عندها ابنها هارون يعني مولود في السنة التي قبلها، فلذلك يعني لم يكن مستغربا أنها عندها طفل رضيع آخر وبأمر الله يعني أنها كانت تأخذ شارف بورد. سبحان الله، صارت يعني أكرموها وأعطوا عطاء صارت ترضع وتأخذ يعني أجرة وعطية بأمر الله تعالى. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه. آسية طلبت منها أن تقيم في دار فرعون في قصر الملك وترضع، فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. قالت لا أستطيع أن أقيم في بيتك لإرضاع موسى لأنه عندها أولاد آخرون ولها زوج ولها. فقالت يعني أرضعه في بيتي. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أدلها الله من بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. ولهذا جاء في الحديث مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. سبحان الله. الذي يعني يعمل ويحتسب في صنعته الخير فهو يعني جمع بين خير الدنيا والآخرة. يعني هو له يعني مصلحة دنيوية في عمله ويتقاضى عليه أجرة يعني وراتبا ورزقا دنيويا، ولكن في نفس الوقت يعني هو يرجو به الثواب من الله سبحانه وتعالى فيجمع الله تعالى له الخير. مثل يعني خيركم من مثل إن أحق ما أخذتم عليه أجرا من كتاب الله، مثل ذلك يعني لو نعلم القرآن مثلا يتقاضى أجرا وفي نفس الوقت يعني يحتسب الثواب من الله وينجو. يعني كانوا يقولون الفرق أنه يعني يأخذ العطاء ليستمر الدنيوي ليستمر في يعني عمل الخير وليس العكس، يعني لأنه يعمل الخير لأجل العطاء الدنيوي، لكن هو يعني يستعين بالعطاء الدنيوي في الاستمرار في فعل الخير لأنه بدون ذلك سيضطر إلى عمل آخر وينقطع عن فعل الخير. فأي عمل يعني فيه نفع للناس حتى مثلا الطبيب يعني يتقاضى مثلا أجرته ويحتسب الأجر عند الله أنه يفرج كربة عن الناس ويساعدهم ويحسن إليه، فيكون له يعني الأجر الدنيوي وله أيضا ثواب من الله تعالى. وكل من يعمل يعني عملا الذي يزرع زرعا ويحتسب أنه يأكل منه طير وإنسان وبهيمة ويكون له ثواب وأجر فيأخذ يعني الأجر الدنيوي والأجر الآخر. نعم سيدي. قال ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل، يوم وليلة، يوم وليلة أو نحوه والله أعلم. يعني قضت يوما في الشدة وحزن وهم وغم على فقد موسى، اليوم التالي كان موسى عليه السلام معها وهي آمنة مطمئنة وتتقاضى أجرة على إرضاعه. فسبحان من بيده الأمر ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجا. ولهذا قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها أي به، وقرة العين أي السعادة، يعني كناية عن السعادة والسرور والفرح. ولا تحزن أي عليه، ولتعلم أن وعد الله حق أي فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين، فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين، فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا. يعني مما أوحاه الله إلى أم موسى يعني ألقاه في نفسها أنه سيرد إليها موسى وأنه سيجعله من المرسلين. طبعا الوحي هنا بمعنى الإلهام، هذا في قول جماهير أهل العلم. بعض العلماء لهم مذهب يقولون بجواز نبوة النساء، يقولون أم موسى عليه السلام كانت نبية، يقول بنبوة حواء وأم موسى ومريم وسارة وهاجر وآسين، ست نسوة. كل من جاء إليها جبريل، من كلمها الله تعالى أو جاء إليها جبريل بوحي من الله تعالى، أو بخبر من الله تعالى، فمثلا حواء لأن الله تعالى قال ناداهما فناداهما، والنداء تكليم من الله تعالى. ومثلا أم موسى قال وأوحينا إلى أم موسى، مريم قال أرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام، وسارة جاءتها الملائكة كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، قالوا لما جبريل يكلم سارة يقول لها أتعجبين من أمر، فقلت لما كلمها جبريل وجاء فتكون تصير نبية بذلك. وهاجر الله تعالى أرسل إليها جبريل وحفر لها، ضرب الأرض وحفر لها بئر زمزم وكلمها. فلذلك يعني قالوا بنبوة هؤلاء النسوة، يعني بعضهم قال خمس نسوة وبعضهم قال ست، لكن الذي عليه يعني جماهير أهل العلم أن النبوة في الرجال فقط، وأن الإيحاء هنا يعني هو بمعنى الإلهام، يعني أن الله تعالى ألهمها ذلك في نفسه. قال وقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة، فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهنا يعني الأمر كان كريها إلى نفس أم موسى عليه السلام أنها تفقد ولدها يعني وما أصابها ودخل عليها من الحزن والغم، يعني الكراهة الطبيعية، لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا إلى خير كثير يحصل لها ويعود عليها. بعد ذلك يعني حتى نأخذ القصة كاملة إن شاء الله نعطلها إلى الدرس القادم. هذه الآية الكريمة يعني قالوا هذه الآية جمعت إيه؟ من يذكرنا يعني اللي هو في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني فيها خبران وبشارتان وأمران ونهيان، ليتأمل فيها يجد فيها يعني أشياء عجيبة. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصنعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على